أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب أيها الأحبة، كتاب القرارة أبواب نواقض الوضوء، والنواقض جمع ناقض، والنواقض هي العلل المؤثرة في هذه العبادة العظيمة وما طلب منها. النواقض هي العلل المؤثرة في هذه العبادة، هي الوضوء، فيما طلب منها أن تكون عليه الكتاب والسنة. ومعنى نواقض هي المفسدات، هناك نواقض بنفسها كالبول والله والجهالة وما إلى ذلك، هناك نواقض هي مظنة النقض وكالنوم، كالنوم والغشيان المسكر. هناك نواقض متفق عليها ومنها ما هو مختلف فيه، مما اختلفوا فيه أنه من النواقض القيد، القيد اختلفوا فيه، والراجح أنه لا يقيد. كذلك القهقه اختلفوا فيها، والراجح انها لا تنقض، وغير ذلك مما سياتي ذكره ان شاء الله. فيقول: باب الوضوء بالخارج من السبيل. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقوم صلاه احدكم الا احدث حتى يتوضا. فقال رجل من اهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: غساء أو تراب، متفق عليه. في حديث صفوان في المسح: لكن من غائط وبول ونوم، يعني أي من سعر الخفان والغائط والبول والنوم مما ينقض الوضوء. وسيأتي الكلام في المذاهب الواردة في النوم، هل النوم ينقض مطلقا؟ وهل كل نوم ينقض مطلقا؟ أو المسألة فيها تفصيل سيأتي هذا إن شاء الله. قوله لا يقبل، لا يقبل، المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، يعني نفي القبول هنا يعني يساوي نفي الصحة ونفي الإجزاء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ. وفي الحديث الآخر الذي هو أشهر من هذا: لا يقبل الله صلاة غير طهور ولا صدقة من بلوغ. واللفظ الآخر الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا أحدث أحدكم فليتوضأ فليتوضأ. يقول: لا يقبل، المراد بالقبول هنا هذا وقوع الطاعة مجزئة الأين، أي صحيحة، أي صحيحة رافعة لما في الذمة، هو معنى الصحة، لأن القبول قد منفى ولا يراد به نفي الإجزاء، إنما يراد به نفي الجزاء، كما في الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة عبد آبر قط، لا يقبل الله صلاة عبد آبر. ليس معناها أنها لا تصح، وإنما معناها نفي الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب. إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث، هذا معناه في الصحة، والجزاء أو نفي الجزاء أو نفي نفي الجزاء وليس نفي الجزاء. لا يقبل الله صلاة عبد أبدا نفي الجزاء وليس نفي الجزاء. نستطيع الفرق بينهما؟ لا يقبل الله صلاة عبد أبدا نفي الجزاء ولا نفي الجزاء؟ نفي الجزاء ثواب. لكن صحيحة صلاة ولا لا؟ صحيح. طيب هنا في هذا الحديث نفي الاجزاء ولا نفي الجزاء؟ نفي الاجزاء وفي الصحة، لأن الوضوء عليه السلام شرط لصحة الصلاة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. وضحت؟ قالوا معنى الصحة لأنها تترتب الآثار أو ترتب الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف، وترتب الآثار موافقة الأمر. إذا لكي تقبل هذه العبادة لابد من شرطين، الإخلاص والمتابعة. فليس هنا متابعة إذا صلى بلا طهارة، وليس هناك موافقة للأمر إذا صلى بلا طهارة. ولما كان الإتيان بشروط الطاعة وظل تأييد إجزائها وكان القبول من ثمراته عبر عنه به مجازا، فالمراد به بلا يقبل لا تجزئ. لا ايه؟ لا تجزئ، لا يقبل صلاة أحدكم إلى عبد، ولا يقبل صلاة غير طهور، ولا صدقة من غلول. المعنى أنها لا تصح صلاة بلا طهارة. هذا خلاصة البحث. يقول قال الحافظ الفتح: وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعرف أن لم تقبل له صلاة فهو الحقيقي. إحنا عندنا الإتيان على درجات، إتيان العراف على درجات، أتاه ليأمره وينهاه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، أتاه لأمره وينهى، أتاه ليقيم عليه حجة، أتاه ليدفع شبهاته وتلبيساته عن الناس، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. طيب أتاه وليس لأمره ولا ينهاه ولا ليصدقه، لا تقبل منه صلاة 40 ليلة أو 40 يوما. المقصود لا تقبل نفي الجزاء لا نفي الإجزاء في الحالة الثانية. حالة ثالثة أتاه سأله وصدقه لم تقبل له صلاة بمعنى نفي الإجزاء. عرفنا هذه الدرجات بالصور ولا ستختلط علينا؟ لعلها وضحت. ولذلك الإمام الشوكاني يقول نقلا عن ابن حجر يقول فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع. ولهذا كان بعض السلف يقول لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. ليه؟ انظر قال ابن عمر قال لأن الله تعالى قال إنما تقبل الله من المتقين. ومن فسر الاجتزاء بمطابقة الأمر والقبول بترتب الثواب لم يتم له استدلال الحديث على نفي الصحة. والأصل في هذه الصيغة لأقوى الله الأصل فيها نفي الصحة نفي الاجتزاء إلا أن يأتي حتى يأتي دليل وقرينة تنقلنا عن هذا الأصل. خذوا قاعدة الأصل في هذا الصيغة لا يقبل الله صلاة أحدكم لا يقبل الله كذا لا يقبل الله كذا، الأصل فيها نفي الصحة لأن هذا هو حقيقة الأمر. والمقصود النفي الشرط ليس نفي الوجود، ليس نفي الوجود. الآن معنا حديث كثيرة في هذا المجال، وأظن أننا تكلمنا عليه في عدة مناسبات ماضية، فلا داعي لإعادة التفصيل فيها، لكن على وجه الإشارة الأصل في هذه الصيغة أن النفي يحمل على نفي الإجزاء حتى تأتي قرينة تنقلنا على هذا الأصل. وهذا الذي دندن حوله الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وكثيرا ما يشير إليه في كتب أخرى غير ليل الأوقات، يقول بأن القبول أخص من الصحة، على هذا فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول. يعني قد يكون العمل موافقا للسنة لكن أين الإخلاص؟ لم يتوقف شرط الإخلاص فلا يقبل، أما كل مقبول فلا بد أن يكون صحيحا لأنه فيه متابعة وفيه الإخلاص التجرد بالله في هذا العمل. قال ابن دقيق العين: إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت. بس لا، ليس لزاما، ليس لزاما لوجود القرائن، لا يقول الله صلاة عبد بالقرآن، وفي الحديث الآخر لا يقول الله صلاة عبد شرب الخمر، لا يقول الله صلاة عبد شرب الخمر أو بهذا المعنى. قال هنا: إلا أن يقال دل الدليل على كم القول من لوازم الصحة، فإذا انتفى يصح الاستدلال نفي القبول على نفي الصحة، ويحتاج من الحديث الذي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة كحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار عند أبي داود والترمذي. والحديث هذا أيضا بارك الله فيكم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يحمل على الأصل، وليس معنى ذلك في أن المرأة إذا صلت كاشفة رأسها أن صلاتها مقبولة، بل الاتفاق واضح على أن صلاتها تصح إذا صلت ورأسها مكشوف وشعرها باكر. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار كما قلت لكم، يحمل على الأصل حتى تأتي قرينة تنقلنا عن هذا الأصل عند أبي داود والترمذي. وحديث: إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. ما معنى أبقى؟ ها؟ ها؟ بس كده مفيش قيد له، هرب بغير وجه حق، هذا مقصود. ممكن واحد يهرب من المظلوم صح، لكن هرب من غير وجه حق، هرب بدون بلاد من عند نفسه. طب هو الواجب عليه أن يطيع مواليه، طب هرب بدون أن يظلمه سيده، معنى قلت؟ إذن أبقى معنى هرب بدون وجه حق، هذا هو. لكن لو هرب وجه حق ظلمه سيده لا يسمى أبا، لا يسمى أبا ولا ينطبق عليها بالوعيد. معنى إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة عند مسلم. وحديث: من أتى عرافا، قلنا من أتى عرافا على درجات وصور وحالات. قال عند أحمد والبخاري وفي شارب الخمر عند الطبراني إلى تأويل أو تخريج الجواب. كما قلت لكم الأصل أنه يحمل على الحقيقة نفي الحقيقة الشرعية إلا أن تأتي قرينة تنقلنا، كما نقلنا في حديث إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. طيب الآن قال: على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك إذا كان مقصودا لذلك أنه لا يلزم من نفي القبول بالصحة أن يقال قواعد شرعية أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء والظواهر في ذلك لا تحصى. نجيب على الإمام الشوكاني بما سبق أننا ننصرف عن هذا الأصل بدليل وقرين معنا قرائن كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاءوه بوالده. ومع ذلك ما كفرنا يا طلب. ما الذي جعلنا لم نكفر؟ القرائن الأخرى والأدلة الأخرى. معنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب النفس. لماذا لم نكفر هذا الرجل الذي لم يحب لأخيه ما لا يحب لنفسه؟ بدليل قرينة والأدلة الأخرى والنصوص. معنى وقس على هذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طب نفعل الإيمان إنما المراد نفي الإيمان الكامل ليس أصل الإيمان لا ينفى أصل الإيمان بدليل أن الزاني الأعذب يجلد ولا تضرب عنقه ولو كان كافرا قد ضربت عنقه. من بدل دينه فاقتلوه. اذا كون النبي عليه الصلاه والسلام يقيم الحدود دون القتل دل على ان هؤلاء لم يصلوا الى حد الرده لم يصلوا الى حد الرده بارك الله وغير ذلك من التفاصيل. فهذا الباب في نفي الايمان نفي القبول نفي العمل في نصوص عديدة كله باب واحد كله باب واحد على إخوان. فيقول ننتقل من كلمة كل هذا في تفسير كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحد كلمة لا يقبل الله تحتها بعض الطول لكن الإمام الشوكاني اختصرها وإلا المسألة مطولة جدا في كتب الفقه والأصول والعقائد والعقل. قوله الأحد المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين. وهل كل ما خرج من أحد السبيلين بالاتفاق يعد ناقضا؟ الجواب لا. بدليل أنه وجد خلاف بين العلماء في الريح الذي يخرج من قبل المرء. يخرج شيء من الهواء يخرج شيء من الريح من قبل المرء ومع ذلك هناك خلاف بين اهل العلم والراجح انه لا يرمض والراجح انه لا يرمض. فليس قولهم احد او خروج ما يعني ايش خروج شيء من احد السبيلين تكون مطلقا ناقضا هذا في الاغلب إنما هناك مسائل فعلا كخلاف والراجح أنها لا تنقض كما سبق معنا في ذكر الريح الذي يخرج من قبل المرء. قال وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك أنبياء بالأخف على الأغلاظ ولأنهما قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهم وهذا أحد معاني الحدث. الثاني خروج ذلك الخارج. الثالث منع الشارع من فرضان العبادة المرتب على ذلك الخروج. وإنما كان الأول والمراد من تفسير أبي هريرة له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع. والحديث استدل به على أن ما على الخارج من السبيلين كالطي والحجاب ولمس الذكر غير ناقض ولكنه استدلال بتفسير أبي هريرة. نقول النواقض ايه؟ اسمان قسم ينظر ايه؟ لنفسه كالبول والغائط والجنابة وقسم هو مظنة النقض كالنوم ومسد الذكر وما إلى ذلك. قال ولكنه استدلال بتفسير أبي هريرة وليس بحجة على خلاف في الأصول. واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، لأنه جعل نفي القبول ممتدا إلى غاية هي الوضوء، وما بعد الغاية مخالف بما قبلها، يقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، تدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانية. قال وفي دقيق العين، طبعا في دقيق العين له كتاب الأحكام، الأحكام في شرح عمدة الأحكام، وهو مطبوع متداول، ويعني ليس من السهل الاستفادة منه، لأنه يتناول أمورا أصولية غالبا. وعمدة الأحكام شرحت من قبل عدد من الشراح والعلماء، سواء من المتقدمين والمتأخرين، ولكن للصعوبة بمكان الاستفادة من كتاب ابن البطيخ لايك يحتاج إلى مختص في باب الفقه والأصول، لأنه يعني يميل إلى ذكر القواعد الأصولية ويتكلم عن عليها من خلال استنباطه من هذه الأحاديث عند الأحكام. وقد حققه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وحش عليه الإمام الصلاح، حش على الكتاب، على كتاب الأحكام المسلمة. قال ابن بطوطة العين: واستدل بي على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروج اختياريا أو اضطراريا، ولا يعذر تارك الطهارة، لا يعذر لا بالنسيان ولا بالجهل، بل يجب عليه معيد الصلاة، بخلاف من يعذر في الكلام إذا كان جاهلا بأن الكلام محرم بالصلاة أو ناسيا فإنه لا يعيد الصلاة. أما الطهارة فيجب أن يعيد الصلاة ولو نسي أنه كان على غير الطهارة. قال قوله في حديث صفوان، المراد صفوان بن عسان الصحابي الجليل، ذكره مصنف هنا لمطابقة للترجمة لما فيه من ذكر البول والغائط، أي من النواقض بين البول والغائط، من النواقض إيه؟ بنفسها ولا بالمظنة؟ بنفسها. وذكره في باب الوضوء من النوم لما فيه من ذكر النوم. بابا مضى معنا اليوم، هو باب إيه؟ باب إيه؟ نواقض الوضوء، باب الوضوء الخارج من السبيل، باب الوضوء ايه؟ ابواب نواقض الوضوء، هذه العنوان العام، العنوان ايه؟ العام. انما الباب الاول ايه؟ باب الوضوء الخارج من السبيل كما قلت لكم، هذا في الاغلب العام. طبعا ما يقول العلماء كثيرا عندما يعرفون نواقض الوضوء يقولون اول حاجه الخارج من اهل السبيل، صح؟ ليس كل الخارج من أحد السبيلين يكون مطلوب، لما وقع بينه من الخلاف في الريح التي مثلا تخرج من قبول المرأة. معنى الغالب أنهم لا يرون أن هذه الريح ناقصة، وهناك أيضا أمثلة أخرى غير هذا. طيب أيضا اختلفوا بارك الله فيكم في رطوبات تخرج من فرق المرأة، رطوبة. أول شيء اختلف هل رطوبات هذه نجسة أم لا، هذه واحدة. رطوبات تخرج من فرق المرأة، هل الرطوبات هذه نجسة أم لا، على أقوال. وهل هي ناقضة أم لا، على أقوال. معنى يا إخوان، وايضا لا يخفى عليكم ان المراه والصحابه تصلي على حالتها، تتوضا لكل صلاه، مع اني برضو الدم لا يستمر تزيد استحاض، الرجل صاحب سلس البول يصلي على حالته مع انه يتوضا لكل صلاه، صاحب انفلات الريح يتوضا لكل صلاه، ومع ذلك الحالة الدائمة، الحالة ذات أمور غير استثنائية خارج عن هذا الباب. طيب الباب الثاني أخوة يقول باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين، هذه مسألة أيضا محل الخلاف. معنى يا أخوة رجل مثلا أعدنا الله إياكم عفونا الله مثلا في فتحة في الجنب مثلا خرج منها برد أو لم يكن أحد سبيلين، هل هذا ناقض أم لا؟ العلماء تدارسوها فيما بينهم. فباب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين، لا مدى شيء اللي هو الجد ابن تيميه مذهبه، لذلك ترجم بهذه الترجمه. طب خلونا نشوف الحديث ونشوف كلام الشوكاني ايوب انيس الضيات. على كل حال فيها خلاف يا اخوه والراجح انه لا، لكن الباب الاحتياط يتوقف من باب ايه؟ الاخذ بالاحتياط في المساله يتوقف. طب نقرا كده ننظر عن معدان بن ابي طلحه عن ابي الدرداء ان النبي عليه الصلاه والسلام قاح فتوضا اول شيء، هل الطيب نجس ام لا؟ هذه مساله ايضا العلماء اختلفوا فيها. الراجح ان الطيب ليس بنجس. معنى؟ طيب ان النبي عليه الصلاه والسلام قاح فتوضا فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق، انا صببت له وضوءه. طب فعل النبي هذا عليه الصلاه والسلام هل يدل على النقل؟ لا، ليس فيه دلاله، ليس فيه تعين الدلاله على النقل. كون النبي عليه الصلاه والسلام توضا لعله توضا على سبيل النقل والاستحباب لا يلزم ان النبي عليه الصلاه والسلام فيما انه القيء استطاع اذا توضا بسبب ان القيء ناقض من النواقض. لا، ليس هذا متعينا في باب الحديث. يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قاع فتوضا ولقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك وقال صدق، انا صدقت له وضوءه. رواه احمد والترمذي وقال هو اصح شيء في هذا الباب. والحديث هذا يا اخوه يروى من الله، حتى في اختلاف بين المحدثين في لفظ هذا الحديث ومتن هذا الحديث. منهم من قال ان النبي عليه الصلاه والسلام تقيا وكان صائما فاتم صلاته، معنى او تقيا فافطر. تقيا فافطر يأتي بلفظة، ولعل الإمام الشوكاني يشير إلى هذا. خلونا ننظر ماذا سأقول بالشرط. الحديث هو عند أحمد وأصحاب السنن ثلاث وابن الجرور وابن حبان الدارقطني والبيهقي والطبراني وابن مندة والحاكم بلفظ أيوة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقرأ قال معدان فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له ابن أبي الدرداء. ولذلك يا إخوان الحديث هذا مرة يذكره في كتاب الطهارة ومرة يذكره في كتاب الصيام على اختلاف اللفظ، منهم من يرجح اللفظ الأول ومنهم من يرجح اللفظ الثاني. يقول قال معدان فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له إن أبا الدرداء أخبرني فذكره فقال صدق، أنا صببت عليه وضوءه. قال ابن مندة إسناده صحيح متصل. وتركه الشيخان شوفوا البخاري ومسلم عملوا ايه؟ عدل عن ذكر هذا الحديث تماما. ليه؟ يوجد اختلاف في بدن. قال وتركه الشيخان اختلاف في اسناد. قال الترمذي جوده حسين المعلم وكذا قال احمد، يعني ذكره ذكر اسناده سالما من العلم. وكذا قال احمد وفي اختلاف كثير ذكره الطبراني وغيره. قال البيهقي هذا حديث مختلف في اسناده فان صح فهو محمول على ان القيء عامدا. وقال في موضع يعني عامدا فليفضل، ها؟ اذا نستفيد من هذا الحديث لبابه ترصيص. معنى؟ وقال في موضع آخر إسناده مطلق ولا تقوم بحكم، وهو باللفظ الذي ذكره المصنف في جامع الأصول والتيسير منسوبا إلى أبي داود والترمذي. والحديث استدل به على أن القيء من نواقض الوضوء، وقد ذهب إلى هذا العلم ذلك العلم وأبو حنيفة وأصحاب وقيدوه بالقيود، الأول كونه من المعي، الثاني كونه من الألم، الثالث كونه دفعة واحدة. ولا حجة مع هذا، ولا حجة مع هذا الفرق، أنه لا يلزم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام مجرد أنه يفيد الوجوب أو الشرط أو الركنية أو أنه مرض. والحديث استدل به على أن القيء من نواقض الوضوء، قد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه قيدوه بقيود، الأول كونه من المعدة واحد، ثاني كونه من الفم، الثالث كونه دفعة واحدة. وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والباقر والصادق إلى أنه غير مناقض، وجاب الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين. نحن سنحمل الوضوء على الوضوء الشرعي، لكن هل هو بموجب أن القيء ناقض؟ لا نحتاج إلى دليل صريح، والأصل عدم النقض. حتى ننتقل عن هذا الأصل لابد من دليل أو طريق. يقول: ويرد بأن الوضوء من حقائق الشرعية، وهو فيها لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضها مجاز، فلا يصار إليه إلا بعلاقة وقرينة، يعني بدليل وطريق. قالوا: القرينة أنه استقاء بيده كما ثبت في بعض الألفاظ والعلاقة الظاهرة، وجابوا أيضا بأنه فعل وهو لا ينفرض على الوجوب. عملتنا الجملة الأخيرة هذه، هو لا ينفرض على الوجوب، مجرد الفعل يا إخوة إنما يفيد الاكتساء والاقتداء، وغاية الاكتساء الاستحباب والندب، ولا نصير إلى غير الاستحباب والندب إلا بدليل وطريق. واستدل الأولون أيضا بحديث إسماعيل بن عياش سمعاتي بعد هذا، وسألت أنه لا يصنع لذلك بما فيه من المقال الذي سنذكره. واستدلوا بما في كتب الأئمة من حديث علي عليه السلام: الوضوء كتبه الله علينا من الحدث، قال صلى الله عليه وسلم: بل سبعين، وفيها ودسعة تملأ الفم، يعني ودفعة من القيء تملأ الفم. وهذا حديث ليس حاصل، بل هو موضوع قالوا معارضا بما في كتب الأئمة أيضا في الانتصار والبعض وغيرهما من حديث ثوبان. قال: قلت يا رسول الله، هل يجب الوضوء من القيء؟ قال: لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله. وهذا أيضا لا يصح. قال: في البحر، قال: مفهوم وحديث مفهوم، قلنا مفهوم وحديثنا منطوق، ولعله متقدم انتهى. والجواب شو الشيخ الإمام شوكاني هيمسك هذا كله نفسه. والجواب الأول صحيح، ولكنه لا يفيد إلا بعد تصحيح الحديث. والجواب الثاني من الأجوبة التي لا تقع لمنصف ولا متيقن، فإن كل أحد لا يعجز عن مثل هذه المقالة، وهي غير نافقة في أسواق المناظرة، قد كثرت أمثال هذه العبارة في ذلك الكتاب. أحاديث هي كلام الفقهاء المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الباب الثاني في ماذا يا إخوة؟ الباب الثاني الوضوء من الخارج النجس من غير السبيل. ضربوا مثال إيه؟ القيء والقلص معنا. وذكرنا رجل يخرج من جرحه مثلا شيء من البراز أو شيء من البول ليس من أحد السبيلين، هل ينقض أو لا ينقض؟ معنا يا إخوة؟ طيب، قرأنا حديث من؟ حديث أبي الدرداء يكون النبي عليه الصلاة والسلام قام فتوضأ وصب له وضوءه، وقلنا راجع في أنه لا يلزم منه أن القيء يكون ناقضا إلا بدليل، الأصل عدم النقض حتى يأتي الدليل صريح يفيد النقض. طب خلونا نشوف حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أصاب القيء أو رعاه أو قلص. القيء معروف، الرعاه معروف، قلص يعني السائل الأصفر يخرج من المعدة، ليس كالقيط. معنى إخوان القيط خروج الطعام، القيط خروج الطعام، إنما القلص عبارة عن إيش يا شيخ ناصر الجبالي؟ القلص السائل الأصفر يخرج من المعدة على الفم، يسقط القيط غالبا يخرج من المعدة ولا يخرج من المعدة؟ لا من المعدة، الحلق ما فيش فيها، الحلق الفرق. لا يعني أقصد بخاف يعني. لا من المعدة. القلص سائل أصفر، يخرج من يسبق القيط غالبا. معنى يخرج. وبعدين ترون القلص هذا يعني يندفع ثم يعود، يندفع ثم يعود. ثم يسبق. طيب. أو قلص. أو مديون فلينصرف فليتوضا ثم ليبني على صلاة. طب ويبني على صلاة الليل أصبح حديث الربع. معنا يا إخوان، وعندي هنا عن هذا التعبير يقول أخرجه ابن ماجه وطرقتني من البيض المعلم وطرقتني من الإرسال كما ذكر المعلم قال طرقتني بعد أن ذكر الرواية المرسلة قال لنا أبو بكر سمعت محمد بن يحيى يقول هذا هو الصحيح يعني إيه الإرسال عن ابن جريج ومرسل. وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليك عن عائشة الذي هو إسماعيل بن عياش فليس بشيء. وقال الإمام أحمد كما في الكامل هكذا رواه ابن عياش كما رواه ابن جريج. وقال عن أبي إنما هو عن أبيه ولم يسند عن أبيه ليس فيه عائشة ولا النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل ما يقول في السنة عن الشافعي أنه قال ليس ثابت رواية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو حاتم في العلل لابنه هذا خطأ إنما يروونه عن ابن جريج عن أبي عن ابن أبي مليك عن النبي عليه الصلاة والسلام والسلام. والحديث هذا طيب يعني إيه الصواب أنه مرسل ورجع التوسط. طيب يقول ثم ليبني على صلاة وهو في ذلك لا يتكلم بشرط إيه بشرط أنه لا يتكلم. هذا أصلا من أساس حديث لا يصح. رواه ابن ماجه والطبراني وقال حفاظ من اصحاب ابن جريج يرونه عن ابن جريج عن ابي عن النبي عليه الصلاه والسلام مرسل. الحديث اعله غير واحد بانه من روايه اسماعيل بن عياش. طب تعالوا هنا ناخذ يعني الحديث لفظا لفظا. اول شيء من اصابه قيء. قلنا ان القيء ليس بمعاقب. لو الانسان تقيء في الصلاه ويستطيع يعني يضم ويحمي هذا القيء في شيء من دين او ما الى ذلك ما يعني حرج ما يعني حرج. طيب لا يمكن الوضوء ولا يمكن الصلاه هذه مساله اولى. طب الرعاة كذلك الرعاة لا ينقض الوضوء ولا ينقض الصلاه. يستطيع الإنسان لو رعب أخذ من بيب وأصبح هذا الدم وأتم صلاته. طب القلص نفس الأرض أو مدي المدي بالاتفاق ينقض الوضوء وضح له ذلك وبالتالي لو خرج في الصلاة سيخرج من الوضوء وسيعيد الصلاة. ما يشفق على إيه؟ على ما سبق له يعيد الصلاة من جديد. طيب أو مرمي فلينظر فليطوح ثم ليبني على صلاته. الحديث هذا من أساسه لا يصح. لكننا نناقش الحديث كلمة كلمة ولفظ لفظ لنصل إلى ما هو المتفق عليه وما هو المختلف فيه وما هو الراجح في المسألة. قال الحديث أعلى غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج. أنتم عارفين رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين غير ايه؟ غير مشرقية. طيب. وابن جريج ليس ايه؟ هشامي انما هو مكي حجازي. هو حجازي ورواية اسماعيل عن حجازي ضعيف. قد خالفه الحفاظ من اصحاب ابن جريج فرواه مرسلا كما قال المصنف. صح هذا الطريق المرسلة الذهبي الدهلي والدارقطني في العلم وابو حاتم وقال رواية اسماعيل خطأ مش معناه صحح يعني الحديث يكون صحيحا. لا إنما روي الحديث مرسلا وروي الحديث مسندا. فماذا نفعل؟ ما هو الأصح؟ هل المرسل الأصح أم المرسل الأصح؟ المرسل أصح، والمرسل ليس بحجة لموضعين معنى؟ طيب يقول وقال رواية إسماعيل خطأ، وقال ابن معين حديث الله، وقال أحمد الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروى الطبراني من حديث إسماعيل بن عياش أيضا عن عطاء بن عجلان وعباد بن كثير عن ابن أبي مليكة عن عائشة. وقال بعده عطاء وعباد ضعيفا، وقال البيهقي صواب إرسال إرسال، وقد رفعه أيضا سليمان بن أرقم ومطلوب. وفي الباب شوف الباب في من عن من ومن عن ابن عباس عند الدرقطني وابن علي والطبراني بلفظ إذا رافع أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عن الدم، ممكن ما يحتاج إلى أن ينصرف، ممكن بشم المناديل يصلح هذا ويلمم أمره ويواصل صلاته. قال إذا رافع أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عن الدم ثم ليعد وضوءه وليستغفر. ما في مبرر ولا في دليل صريح لعادة الوضوء وأنه أن هذا خلق الدم من الألف من الله، ليس هناك دليل. وليستقبل صلاته. قال الحافظ أبي سليمان بن أرقم وهو مطروح الحمد لله، وعن أبي سعيد عند الدرقطني لفظ إذا طأ أحدكم أوراقه في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليجي فليبني على ما مضى. وفي أبو بكر الزاهد وهو مطروح، ورواه عبد الرزاق في مصنف موقوفا على علي واسناده حسن. قال الحافظ عن سليمان نحوه عن ابن عمر عند مالك بن الموطأ أنه كان إذا رأى فرجع فتوضأ ولم يتكلم ثم يرجع ويبني. وروى الشافعي الله أعلم هل هذا صحيح أم لا، وروى الشافعي من قوله نحوه قوله أو قال سرد هو بفتح القاف واللام ويروى بسكونها. قال خليل وما خرج من خلق من الفم أو عيونه وليس بقيقين سائل الأصفر، وإن عاد فهو القيق يعني إن جاء دفعة هذه الدفعة الأولى، الدفعة اللي بعدها تكون قيقا. وفي النهاية الخلص ما خرج من الجو. ثم ذكر مثل كلام الحديث، والحديث استدل به على أن القيء والرعاق والخلص والمهي مراحل للوضوء، وقد تقدم ذكره الخلاف في القيء والخلاف في الخلص مثله، وأما الرعاق هو ناقض الوضوء لا يسلم بالإمام الشافعي معنى الوضوء. وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء القاسمية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق وقيدوه بالسيلان، وذهب ابن عباس والناصر ومالك والشافعي وابن أبي أوفى وأبو هريرة وجابر بن زيد وابن المسيب ومكحول وربيعة إلى أنه غير ناقض. نرجع ثاني نشوف، وذهب ابن عباس هذا واحد والناصر ومالك والشافعي وابن أبي أوفى أبو هريرة وجابر وابن زيد وابن المسيب ومكحول وربيعة إلى أنه غير ناقض وأنه الصحيح. استدل الأولون بحديث الباب. في فرق بين واحد عند غسل ملابسه جاء على الباب خايف على الفراش يأتي عليه من الرعاق هيخرج أو يغسله أو يصلحه، هذا ما في إشكال، لكن وضوءه ذهب ولا وضوءه موجود؟ الصواب أن وضوءه لا زال موجودا، الطهارة لا زالت طيبة. استدل الأولون بحديث الباب ورد بأن في المقال مذكور أنه إيه؟ قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. واستدلوا بحديث بل من سبع الذي ذكرناه في الحديث الذي قبلها، ورد بأنه لم يثبت عن أحد من أئمة الحديث المعتبرين، كان هذا الحديث الأخير يعني بل من سبع قلنا هو حديث لا يصح. وبالمعارضة بحديث أنس الذي سيأتي، وأجيب بأن حديث أنس حكاية فعل فلا يعارض القول، ولكن هذا يتوقف على صحة القول ولم يصح. قد أخرج أحمد والترمذي والصححة وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي هريرة لو ضئل من صوت أو إيه؟ أو إيه؟ لا هو يعني هذا القول لا وضوء إلا من صوت أو إيه؟ في الغالب في الغالب. وأشهر الحوائج وأشهر النواقض هي إما هذا وإما هذا، لكن هناك نواقض أخرى، هناك نواقض أخرى. قال البيهقي هذا حديث ثابت قد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد، وروى أحمد الطبراني من حديث سيد بن خباب بلفظ لا وضوء إلا من ريح أو سماء. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي، وذكر حديث شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فقال أبي هذا وهم، اختصر شعبة متن الحديث وقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وروى أصحاب سهيل بلفظ إذا كان عليكم بالصلاة وجد ريحا من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شعبة إمام الحافظ واسع الرواية قد روى هذا اللفظ بهذا الصيغ المشتمل على الحصر. ودينه أمانته وإمامته ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم، فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بهذه الكلية المستفادة من هذا الحديث. الجواب أن ما ذكر في هذا الحديث إنما ذكر على سبيل الأغلب الأكثر ليس على سبيل الحصر، لأن الجنابة كذلك من النواقض، المادي كذلك من النواقض غير هذا. فلا يصار إلى القول بأن الدم أو القي ناقض إلا لدليل ظاهر. كلامه في الجملة دي عن الدم والقي كلام معتبر صحيح، والجزم بالوجوب قبل صحة المستند، بالجزم بالتحريم قبل صحة الناقض، والكل من التطول على الله بما لم يطول. طيب، ومن المؤيدات ما ذكرنا حديث أن عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاة، الرجع أنه ضعيف، الرجع أنه ضعيف، لأنه من رواية محمد بن عبد الله بن عرضين وسيد معنى يا اخوان. صحيح ان الشيخ الالباني يحسن هذا الحديث ويسلكه، لكن الراجح انه ضعيف بسبب تعطيل. ولعل الشيخ الالباني رحمه الله يرفع من شان التعطيل، يعني يرى انه احسن مما قيل فيه من الالباني، يرى انه صدوق، يرى انه صدوق. والصحيح انه صدوق سيء الحكم، سيء الحكم. قال عند البخاري تعليق عن ابي داود وابن خزيمه، ويبعد ان لا يطلع النبي عليه الصلاه والسلام على مثل هذه الواقعه العظيم، ولم يقل انه اخبره بان صلاته قد بطل. اذا صح الحديث قلنا به، لكنه لم يصح. واما المالي فقد صحت الادله في ايجاب الوضوء، وقد اسلفنا الكافي. لكن عندنا يا اخوه عمر رضي الله عنه صلى وان وجرحه يدعو بدمه كما طعن رضي الله عنه. لكن هنا ايضا نقول يمكن ان وقعت عين هذه المساله، مساله هذه ضروره من الضروره، لانه لا يضمن ان يعيش بعدها، فاتم صلاته على اي حاله، على حاله مثل من المستحاضه وسلس البول وانفلات الريح وما الى ذلك. عرفنا يا اخوان؟ وهو راى نفسه لعله لا يعيش بعد هذا، فتم صلاته على حاله. قال ومن المعين. طيب، يقول هنا بارك الله فيكم، ولم ينقل انه اخبره بان صلاته قد بطلت. اما الملك فقد صحت الادله في ايجاب الوضوء، وقد اسلفنا الكلام على ذلك في باب ما جاء في المد من ابواب تطهير النجاسات. وبعدين انتم معكم اثر الحسن البصري، لا زال المسلمون يصلون في جراح هذه كما في الصحيح. وفي الحديث دلالة على أن الصلاة لا تفسد على المصلي إذا سبقه الحدث ولم يتعمد خروجه. في الحديث دلالة على أن الصلاة لا تفسد على المصلي إذا سبقه الحدث ولم يتعمد خروجه. لا، الصلاة تفسد. قد ذهب إلى ذلك في حديث صاحبه ومالك، وروي عن زيد بن علي وقديم قولي الشيخ، والخلاف في ذلك للهادي والناصر والشافعي احد قولين، فان تعمد خروجه فاجماع على انه ناقض، سواء تعمد او لم يتعمد الحدث الا خرج من طرق براءة الوضوء. واستدل على النقض بحديث اذا مسى احدكم فلينصرف وليتوضا وليستاخر الصلاه، رجع ابو داود. عندكم تعليق على الحديث؟ ضعيف، لكن معناه من ناحيه القواعد صحيح. ولعله يأتي بالصلاة إن شاء الله تعالى أمام تحقيق البعث. وعن أنس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزل على غسل محاجمه رواه الدارقطني. الحديث هذا أيضا أظنه ضعيف. فنقرأ عن التعليق المحقق على هذا يقول رواه الدارقطني في السنن وقال حديث رفعه ابن أبي العشرين وخفاه ابن المغيرة عن الأوزاعي وهو الصواب. يعني ايه؟ أنه من فعل أنس. أنه من فعل ايه؟ أنه من فعل أنس. ومعناه فعلا موافق للأصول. أن الاحتجام لا يقتل خروج هذا الدم لا يقتل لكن يغسل ويزاد. معناه؟ طيب. الحديث رواه أيضا البيهقي قال حافظه في إسناده صالح بن مقاتل وضعه. وجاء ابن العربي أن الدارقطني صحح وليس كذلك. بل قال عقبه في السنن صالح بن مقاتل ليس بالقوي. وذكره النووي في فصل الضعيف. والحديث يدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. قال المصنف رحمه الله قد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم ويحمل حديث أنس عليه. طيب هنعمل ايه في صلاة عمر رضي الله عنه والدم كان يفرق ها؟ ان من اصحاب ما دام الفرق بين الدم اليسير والدم الكثير واختلفوا ما هو الضابط في التفريق بين هذا وهذا. معنى منهم من قال عرف ها؟ فلو كان قطرات من الدم قطرات خفيفة فإنها لا تنفع. على كل حال سواء الدم كان يسيرا أو كثيرا لا ينقضه. لكن نحن نتكلم هل نستطيع إزالته ومسحه وغسله؟ هذا هو. احنا بالأصل نقضه من الجسد. الذي يظهر إذا كان كثيرا وصلى الإنسان لتذكره يزيله. معنى؟ أما إذا كان يسيرا فيحتمل. لأن كثير من الأفراد تزال المسلمون يصابون بجراحاتهم. ومنها أيضا أن أبا هريرة ذبح دجاجة فتناثر شيء من دمه على ملابسه فصلى. دخل الصلاة مرة. كما في مصنف ابن ابي شيخ في اسناد صحيح. معنى وصلاه عمر نحملها على ايه؟ وقعت عين وهي ضروره ايضا. صلاه عمر صلاه عباد بن بشر هقول الحديث ضعيف. الحديث ايه؟ ضعيف. فاتقوا الله ما استطعتم. معنى يقول قال وقد صح عن جماعه من الصحابه ترك الوضوء من يسير ايه؟ الدم ويحمل حديث أنس عليه. على كل حال سواء كان كثيرا أو قليلا لا يضر. لكن مسألة نحن نتكلم في الإزالة والتطهير. إذا كان يسيرا يمكن أن يمسح. إذا كان كثيرا ويمكن تطهيره يطهر. قال وما قبله على لكن لا ينقض إلا إذا خرج من إيه؟ أحد السبيلين. إلا إذا خرج من أحد السبيلين. وبرضه احنا نفرق بين الدم الذي يخرج من احد السبيلين والدم الذي يخرج من الجراح. الدم الذي يخرج من احد السبيلين ما نقض الا في حاله الاستحاض. هو ناقض لكن ماذا تفعل المستحاض الا هذا؟ لا تستطيع. وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب احمد ومن وفقه جمعا بينهما انتهى. ماذا بعمل التفريق بين اليسير والكثير؟ ويؤيد هذا الجمع اخرج الطرفين من حديث ابي هريره مرفوعا ليس في القطره ولا في القطرتين من الدم وضوء الا ان يكون دما سائلا. ولكن في محمد بن الفضل بن عطيه وهو مطلوب. قال الحافظ اسناده ضعيف جدا. ويؤيد ايضا ما روي عن ابن عمر عند الشافعي وابن ابي شيخ البيضي انه عصر بطنة في وجهه فخرج الشيء في الدم فحكه بين اصبعيه ثم صلى ولم يتوضا وعلقه البخاري. وعنه ايضا انه كان اذا احتجم غسل اطر المحاجم. ذكره في التلخيص لابن حزم وعن ابن عباس انه قال اغسل اثر المحاجب عنك وحسبك رواه. هذا الذي يعني فيه التخفيف والتيسير ولا باس به اذا عملنا به على ما جاء في هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. قال رواه الشافعي وعن ابن ابي اوفى فكراه الشافعي وصلاه البيضاوي في المعرفه وكذا عن ابي هريره موقوف وعن جابر عن رفعه البخاري وصلاه ابن خزيمه وابو داود من طريق عقيل بن جابر وعقيل بن جابر هذا ضعيف عن ابيه وذكر قصه رجلين لذين حرسا فرمي احدهما بسهام ويصلي وقد تقدم وعقيل بن جابر قال في الميزان في جهاد وقال في الكاشف للذهب ايضا ذكره ابن حبان في الثقات وقد روي نحو ذلك عن عائشة قال الحافظ لم أقف عليه. فهؤلاء الجماعة من الصحابة هم المرادون بقول المصنف قد صح عن جماعة من الصحابة أنهم تركوا الوضوء من يسير الدم. طيب وقد عرفت ما هو الحق في شرح الحديث الذي قبل هذا والله أعلم. اكتفي بهذا قدر يقول باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات صلاة وسيأتي المذاق في ذكر هل النوم ناقض أم لا وما هي الحالة والصورة التي ينقض فيها النوم الوضوء. وكما قلنا من قبل أن النوم من مضان ذهاب الطهارة ليس كالبول والرائحة وما إلى ذلك. إن شاء الله موعدنا مع الأوطار في يوم الجمعة صباحا في إن شاء الله غدا صباحا في مسجد التوحيد كتاب تفسير إن شاء الله والليلة كذلك في مسجد التوحيد مع روضة المتنزه بإذن الله بعد المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.